واعف عنا. الله يا الله. واغفر لنا يا الله. وارحمنا ربنا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء تقبل منا واعف عنا بسر سورة الفاتحة.